سائل يقول: ما حجة من ذهب إلى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط، وما حجة من ذهب إلى الجواز؟ أفتونا مأجورين. أما حجة من ذهب إلى أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط وليس بيع التقسيط لذاته، وإنما طبعا مصول السؤال أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط. أما بيع التقسيط إذا كان بثمن النقل هذا مستحب وأفضل من بيع النقد، لأن البائع التاجر يستفيد الحالة هذه مادة وثوابا في الآخرة، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم، يعني القرض على النصف من الصدقة، فإذا تصدق بدرهمين فكما لو تصدق لو أنه أقرض درهمين فكما لو تصدق بدرهم، مع أن الدرهمين سيعيدان إليه. لذلك فبيع التقسيط هو أمر يعني مفضل في الشرع، لكن بشرط أن يكون بثمن النقد وأن لا يستغل حاجة المحتاج الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن الحاجة قل ثمنها أو ذهب. ففي هذا تعاون بين المسلمين، تعاون بين الأغنياء والفقراء أو المتوسطين مادة. ولذلك لما صار مع الأسف عرفا عاما أن بيع التقسيط يقترن به زيادة في الثمن، يصحني سؤال، يأتي السؤال هكذا من جلد أنه ما حجة من يمنع أو يحرم بيع التقسيط، ولا يعني بيع التقسيط بذاته وإنما الزيادة التي تقترن معه عادة. فأقول ما وقفنا عليه من الحجج القسم إلى قسمين: قسم نصوص واضحة في القضية، وقسم آخر يستنبط منها المنع من أخذ الزيادة. أما القسم الأول يحضرني الآن ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو قوله عليه السلام، عفوا، نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لسماك: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا أي شيء بكذا وكذا نقد، بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة وسنن داود من طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال: صفقتان في صفقة ربا، رواه ابن أبي شيبة. والحديث الثالث لعله من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز شرط وبيع. فسر هذا الحديث إمام المفسرين للحديث وهو ابن الأثير الجزري في كتابه غريب الحديث والأثر قال هو أن تقول جئتك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة قال وهو بيعتين في بيع. هذا نص ابن أثير في غريب الحديث. على هذا ربما توجد نصوص أخرى لكن بمعنى أنه عن بيعتين في بيع. حديث ابن عمر أيضا بهذا المعنى نهى عن بيعتين في بيع في مسند أحمد وغيره. إشارة بعد أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة وتبين من راوي الحديث الأول سناك بن حرب إيش هو المقصود ببيعتين في بيعة وما أنه قد فسره بذلك كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري مثلا. بعد هذا التبين نستطيع أن نقول أن من يفسر النهي المذكور في هذا الحديث عن بيعتين في بيعة بصورة أن يكون عرض البيعتين في آن واحد أن يقال كما جاء في التفسير أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة دينار أو مئة ريال وبالتقسيط بمئة وعشرة. هذا هو يقولون هذا هو المنهي عنه. أما لو قال للشاري سلفا هذه بالتقسيط مئة وعشرة قالوا جاز. وحجتهم بل شبهتهم في ذلك هو أنهم نظروا إلى القضية نظرة ظاهرية محضة لأن الحديث يقول أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة فإذا فصل أحد مع الآخر جاز. أنا أقول هذه ظاهرية مخيفة أيضا. وحجة هؤلاء في هذا الفهم الذي اعتبرناه فهما شخصيا ظاهريا أنهم قالوا أن النهي عن بيعتين في بيعة حينما يعرض ثمنان فيه غرر فيه جهالة لم يدرى على أي الثمنين اتفقا. وهذه حجة واهية جدا لأن الواقع يدل أنهم يفترقان على ثمن مسمى إما ثمن النقد وإما ثمن التقصير وذلك واضح جدا وبخاصة على مذهب من يرى جواز بيع المعاطاة. أعرفنا في مسألة البيوع والعقود أنه يجب الإجابة القبول وبعضهم يكتفي ببيع المعاطاة يعني أي شيء تريد أن تشتريه لا يجب أن يجري إجابة قبول بين البائع والشاري صراحة. أما الآخرون ومنهم الأحناف فيكتفون بما يسمى ببيع المعاطاة والحقيقة أن هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين. الأول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط شرط الإيجاب والقبول. والشيء الآخر هو ما يقول العلماء في غير المناسبة لسان الحال تنطق من لسان المقال. وفيما نحن الآن في صدده أكبر دليل على ما نقول حينما يأتي الرجل إلى تاجر السيارات مثلا يعين سيارة فيقول هذه بكم فيقول له نقدا بمثلا 20,000 ريال تقسيطا بخمس وعشرين. سيكون بواقع شيئين: بعد المشاومة طبعا انتهاء استقرار الثمن على شيء معين، نفترض استقر على ما طلب، لأن بعض التجار يعني سعر محدد جدا، قال 20 نقدا فنصير 20 باكد 25 تقسيطا يصير أقل، فافترضنا أن انتهى سعران على هذا الذي سيجي في بيته، إما أن يأخذه 20,000 ومقابل ذلك يأخذ السيارة وينفرق، ما صار لا إيجاب ولا قبول. وإما أن يقول والله أنا ما عندي فلوس فبدي أفيدك يا مع الزمن، اتقوا على إيه؟ 25 على 25 وهذا يحدد كل شهر كذا كل شهرين على حسب ما يتفقون عليه. وبالتالي شو يسميه هذا من الجلال وبوقع الشاري انتهى كل شيء وأخذ السيارة، ما صار إيجاب ولا قبول. من يقول أنه في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية حصل غرر؟ لا في غرر، لا في جاب، انفصلوا على بينة تامة تماما. ولهذه المناسبة أقول إن من يقول بوجوب الإجابة والقبول يحجر واسعا رحمة الله ويبتد عقودا كثيرة جدا اليوم، يعني يقول قصت الصور التي قطع تأتي إلى الفاكهاني أو الفواري بكم كيلو بكم ربطة البقدونس، يطلق مثلا قرش تأخذها تنزل، أولئك لا يصححون إلا ما تقول قبلت ربيت وهكذا. تركب الباص، الباص تخرج القرش تلقي في الصندوق، لا تتفق مع السائق على السعر ولا أي شيء. في دول أجنبية أوروبا وغيرها مثلا البضائع كلها مسعرة وموزونة وعن كل ثاني حط الثمن بتاخذ البضاعة. الجرائد معروفة أثمانها في صندوق، تاخذ جريمة تلقي إيش الثمن تنجي. وين إيجاب القبول هذا وعطل مصالح الناس؟ ولذلك كان أصح من ذلك في هذه المسألة أنه يكفي مجرد المعاطاة، لأن هذا كما قلنا آنفا إنسان حال أنفق من إنسان مقال. إذن الذين قالوا أن النهي الوارد في الحديث يعني جمع بين أمرين ولا إلا كذا، نقول هذه إلا يعني أولا هي صحيحة من حيث أن الواقع يشهد أنه لا جهالة في الموضوع ولا غرض، على أن هذه العلة علة اقتباسية اجتهادية، وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص فهو مردود، كما قيل يعني عند العلماء المعروف في أقوال مثلا إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نفسي هذا في مورد النص، وهنا النص في التعديل هو الربا، كما جاء في الحديث الثاني من باع بيعتين فله أو كسرهما أو ربا. فإذا ليست العلة هو جهالة، جهالة الثمن، يا ترى هو ثمن النقد أم ثمن إيش التقسيط، لأن الحديث يقول علة والزيادة أخذ الزيادة مقابل الدين والصبر على أخيك المسلم. على أن كما قلنا الواقع يكذب هذه العلة، لأنه ما في منها جهالة أبدا، أي بيع اليوم على طريق التقسيط لا يقع فيه جهالة مطلقا. وإذا تبين أن العلة هي الربا يتبين لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا، وأريد أن أنبه لأن هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول، والحديث من الأول يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الآخر، وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة وتتضح. الحديث الأول فسر لنا بيعتين في بيع، وقال كما سمعت أن تقول أبيع كهذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة نسيئة. الحديث الثاني يشيدنا أن الهلة هو الربا وليس جارس الثمن، كما يقول من يبيعون أخذ زيادة مقابل التقسيط. ثم هذا الحديث الثاني يفيدنا فائدة لولاه لفهمنا من الحديث الأول وسواه بطلان هذا العقد. ليه؟ لأن الأصل في النواهي هو البطلان، لكن الحديث الثاني ما أفادنا البطلان، بالعكس هذا الجواز لكنه أبطل زيادة، لأنه قال فله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو رضا. فإذا البيع نافذ وماشي وثابت، ولكن إذا أخذ الزيادة أخذ الرضا، وإذا أخذ الأقل فهذا حقه والبيع ماشي. الحديث الثاني إذن يفيدنا فائدتين وهما هامتان: الأولى أن البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه أصل النهي في الحديث الأول، والفائدة الأخرى أن علة النهي ليس هو الجهالة وإنما هو الربا. الحديث الثالث يتفق مع الحديث الأول في النهي، لكن يفيدنا أن إمام أئمة اللغة فسر النهي فيه وعدم الجواز فيه لا يجوز بيع وشرط أنه هو بيعتين في بيع، فيكون هذا الحديث شاهدا من حديثين السابقين. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من الأدلة، وهو الأدلة التي تنص على هذه المسألة. في عندنا أدلة استنباطية وهي استقراء لمقاصد الشريعة في أوامرها وفي نواهيها. أنا إذا جئت أن تاجر هذه المسجلة وأعرف أن ثمنها نقدا 100 دينار، وقلت له أخرجني 100 دينار بوجه الله، قال لا أنا رجل فلوسي هذه أشتغل فيها أعمل فيها ما عندي استعداد، بتريد بعطيك 100 دينار أو 100 ريال على أن تسلفني في الوطاء 105. هذا والحمد لله لا يزال المسلمين مجمعين على أنه رضا مقصود. لكن لما تأتي إلى هذا التاجر عند هذه المسجلة ثمن نقدا 100، فيقول لك إذا كنت تريد أن تشتري بالتقسيط 105، ما الفرق بين الصورتين؟ يجيبون لنا بالنص العام: أحل الله البيع وحرم الربا. طيب أحل الله البيع يتوى مطلقة بين ولا البيع المشروع الجائز؟ لا شك أن لا أحد يستطيع أن يفسر الآية هذه على إطلاقها وشمولها. أحل الله البيع يعني كل بيع، لا بد من تقييم كل بيع مشروع كل بيع لم ينهى الشارع. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، فباع مثلا الرجل صاحب الأغنام باع الصوف لتاجر الصوف، هذا اسمه بيع غرض. فإذا نهينا وقال لنا يا أخي أحل الله البيع وحرم الربا، فنحن بعنا واشترينا، نقول له هذا بيع لا الشارع عنه بلسان نبيه، فلا يدخل تحت عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. فإذا قالوا أن هذا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى أن هذا أخي أولا بيع، نقول لهم أولا بيع منهي عنه، نعم بيعتين في بيع ثانيا هنا في استغلال حاجة الشاري كما تستغل في الحالة الأولى حاجة الندين. ففي الحالة الأولى قلت لا حرام أنا ما أقربه مثلا إذا كان رجل صالح ما يقربه، لكن الآن أنت إيش تأكل؟ تأكل تجارة 100، أما مقابل الصبر على أخيك المسلم 105. فهذه مثل هذه، سوى أن هنا في وصية المبيع هذا، هذه أمور شكلية لا يعتبرها الشارع الحكيم أبدا في المعاملات، لأننا علمنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدا، ومن أهمها المبدأ والقاعدة التي قاعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات. فنحن نعلم مثلا أن نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين، من موافقة ولي الزوجة، من وجود الشهود، لكن مع وجود هذه الشكليات التي لا يمكن أن يصح عقد نكاح إلا بها، لكن هنا الشارع الحكيم اعتبرها لاغية لا قيمة لها، واعتبر هذا النكاح باطلا. إذا هذه الشكليات ينبغي أن لا نغتر بها ما دام الغاية استحلال ما حرم الله. وهنا واضح في السورة الأولى قلنا لا أنا ما أخذ هذه الخمسة لأنه هذه مقابل للدين، وهذه الخمسة مقابل إيه؟ مقابل البيع؟ لا، مقابل البيع 100، ربما يكون ربع خمسة هناك أو 10 ما بيننا هناك، هذا حلال. أما الزيادة على بيع النقد هذا مش مقابل البيع، هذا يقينا والتجار يعرفون هذا أكثر منا، إن هذه زيادة هي ليست مقابل البيع وإنما مقابل الصبر في الوفاء على أخذ المسلم. فإذا كون وجدت هذه الوسيلة، هذه الوسيلة أبدا لا تغير حكم هذه الزيادة التي سماها الرسول عليه السلام لأنها ربا. أما الذين يقولون بإباحة هذا فليس له حجة إلا ما ذكرنا أنه بيع، وأن النهي الوارد في الأحاديث السابقة إما أن يحملوه كما ذكرنا أن النهي يعني الجهالة، ولكننا أفضلنا هذه بالعلة الاقتباسية والإشيادية بالعلة المنصوص عليها في الحديث النبوي أولا، وأن الواقع يدل أنه ليس هناك جهالة في الثمن، ثانيا فيما يجري اليوم من بيوع التفصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.